بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فنلتقي في الحلقة 17 من حلقات مقرر القواعد الفقهية الذي يدرس في المستوى الثاني من كلية الشريعة. سنتناول إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة القاعدة الكلية: إعمال الكلام أولى من إهماله. سنتناول تحتها إن شاء الله تعالى معنى القاعدة ومعنى مفرداتها وشرحها إجمالا، ثم أهميتها وأدلتها، وأيضا بعض القواعد المندرجة تحتها، حيث سنتناول قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة، وقاعدة إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز. كنا في حلقتنا الماضية قد ختمنا ما يتعلق بالقاعدة الكبرى، قاعدة المشقة تجلب التيسير، وبنهايتها كما أشرنا سابقا ينتهي ما يتعلق بالقواعد الكبرى الذي نصيبنا منه 3 قواعد في هذا المستوى. أنهينا هذه 3، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها واليقين لا يزول بالشك، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، ولنا نصيب آخر من القواعد الكلية التي هي الدرجة الثانية من حيث السعة والشمول في الفقه الإسلامي، فهي أقل سعة وأقل يعني من ناحية شمولها من القسم الأول. وأول قواعدنا في هذا الجانب قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله. هذه القاعدة في الحقيقة لها أهمية ومكانة في الفقه الإسلامي، ولها كثير من الفروع التي تندرج تحتها، وأيضا تدخل في كثير من أبواب الفقه، وقد عدها بعض المعاصرين قاعدة كبرى 6، وقال بأنه ينبغي أن تلحق بالقواعد الكبرى، إلا أن السلف والمؤلفون في القواعد الفقهية في العصور المتقدمة لم يكونوا يعدونها من القواعد الكبرى، وإنما يعدونها من القواعد الكلية كما فعله السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر. وهذه القاعدة يعني لها من الأهمية، وهي وإن يعني لم يتفق على عدها من القواعد الكبرى، إلا أن لها أهمية ولها دور في الفقه الإسلامي، وتظهر أهميتها من يعني تقريبا اتفاق العلماء في الجملة على الأخذ بها. فالعلماء يعني من خلال تفريعاتهم شبه متفقون على الأخذ بهذه القاعدة، وإن اختلفوا في بعض التفريعات، إلا أن الأصل والقاعدة في أصلها معمول به ومأخوذ به عند جل العلماء. أيضا هذه القاعدة تدخل في غالب أبواب الفقه، وخاصة ما يتعلق بالتصرفات القولية للمكلف، إذ إن هذه القاعدة في أساسها متعلقة بما يعني يتعلق بالأقوال والألفاظ، لأنها متعلقة بالكلام، إذ نصها إعمال الكلام أولى من إهماله. فيعني الأبواب الفقهية التي فيها شيء من هذا القبيل نجد أن هذه القاعدة لها ثراء ولها فروع فقهية وتطبيقات في مثل هذه الأبواب التي يعني يوجد فيها هذا الشيء. كما أن أيضا هذه القاعدة تتعلق بأدلة الشارع، وذلك لأن بعض الأدلة قد يعتريه معنى يكون على هذا المعنى ليس يعني له حكم وليس مطبقا، بينما لو حمل على معنى آخر يعني يقتضيه اللفظ لأدى ذلك إلى إعماله وإلى تحكيمه على أرض الواقع. ولا شك أننا إذا أعملنا هذه القاعدة في مثل هذا الدليل، أن حمله على المعنى والمقتضى الذي يترتب عليه حكم، أن ذلك أولى وأحرى، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله. وسواء كان هذا الكلام كلام الشارع وهو أولى ما يصار إليه في هذا الجانب، أو أيضا كلام المتكلم والمتلفظ المكلف، فإن أيضا كلامه يصان عن الإلغاء، وينبغي حمله على ما يدل على حكم يمكن تطبيقه على أرض الواقع. نأتي بعد هذه المقدمة إلى بيان معاني مفردات هذه القاعدة، فهذه القاعدة تشتمل على كلمتين أو على عدد من الكلمات، جملتين، هي إعمال الكلام وأيضا إهمال الكلام. فالشق الأول هو المتعلق بإعمال الكلام، والمراد بإعمال الكلام حمله على معنى بحيث يكون له ثمرة على أرض الواقع. إذن إعمال الكلام يعني حمله على معنى بحيث يكون له ثمرة تطبيقية على أرض الواقع، بينما إهمال الكلام المراد به حمله على معنى من المعاني بحيث لا يوجد له ثمرة يمكن أن يطبق عليها في أرض الواقع. وهذا المعنى والمدلول إن شاء الله تعالى سيتضح من خلال الفروع المندرجة ضمن القواعد المندرجة ضمن هذه القاعدة. إذا نأتي الآن للمعنى الإجمالي لهذه القاعدة. فالقاعدة تدل على أن حمل الكلام على معنى مفيد يمكن تطبيقه على أرض الواقع أولى وأحرى من حمله على معنى آخر لا فائدة له ويؤدي إلى إهمال هذا الكلام. فهذا هو مدلول قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، فإن تقتضي أن حمل الكلام على معنى من المعاني له فائدة وثمرة يمكن إدراكها ولمسها على أرض الواقع أولى من حمله على معنى من المعاني لا يكون له هذا الأثر، بالتالي يذهب الكلام هباء منثورا لا نجد له على أرض الواقع أثرا ولا يمكن تطبيقه. فالحمل على المعنى المفيد أولى وأحرى من الحمل على المعنى الذي لا يفيد ولا يدل على دلالة يمكن تطبيقها ويمكن الأخذ بها وبناء الأحكام عليها كما سيأتي ويتضح من خلال الفروع المنطبقة والمندرجة تحت هذه القاعدة وتحت قواعدها المتفرعة عنها. دليل هذه القاعدة، هذه القاعدة يمكن أن يستدل لها بدليل عقلي حاصله أن إهمال الكلام يؤدي إلى أن يكون الكلام لغوا، يؤدي إلى أن يكون الكلام لغوا لا فائدة فيه، وكلام العاقل ينبغي صونه عن اللغو ما أمكن ذلك، وصون الكلام عن اللغو يكون بإعماله واجتناب إهماله. إذن كلام العاقل في الأصل ينبغي أن يصان عن الإهمال وعن الإلغاء، ولا شك أن إعماله يعني يحقق هذا الهدف وهذا الغرض، وإهماله يحق يعني يستدعي ألا يكون له ثمرة وأن يكون لغوا، وكلام العاقل ينبغي أن يصان عن اللغو، فضلا أيضا عن كلام الشارع وأدلة الشارع فهي أولى بذلك وأحرى إذا كان هنالك في أدلة الشارع ما يعني إذا حمل على معنى أدى إلى إعماله وإذا حمل على معنى آخر أدى إلى إهماله، فإن حمله لا شك على المعنى الذي يؤدي إلى الإعمال والأولى والأحرى، لأن أدلة الشارع إنما جاءت ليعمل بها ولتطبق على أرض الواقع ولم تأتي صورا هكذا لينظر إليها ويتجمل بها. فبالتالي إذن سواء كان هذا الكلام يعني مكلف أو أيضا كان كلام الشارع وهو أولى بالصيانة، فإن صيانة كلام العاقل عن اللغو يعني هي الأمر المتوجه والذي ينبغي أن يسار عليه، ولا شك أن إعمال الكلام في هذا الجانب يحقق هذا الهدف وهذا الغرض. فإذا أعمي الكلام حققنا صيانة الكلام عن اللغو وعن كونه لا فائدة فيه، وإذا أهملناه معنى ذلك أننا جعلناه لغوا لا فائدة منه، ولا شك ولا ريب أن إعماله بهذه الطريقة أولى من إهماله. هذا ما يتعلق بمقدمة هذه القاعدة وشرحها وبيان معاني الألفاظ الواردة فيها وأيضا الدليل الذي يمكن أن يستدل به عليها. بعد ذلك ننتقل للقواعد التي تندرج ضمن هذه القاعدة، وهي في الحقيقة تمثل لي مسارا لإعمال الكلام. فإن القاعدة الكلية الأم دلت على أن إعمال الكلام أولى من إهماله، لكنها لم تتحدث عن طرق والأساليب التي من خلالها يمكن أن يعمل الكلام، وهذا الشيء هو ما تحدثت عنه القواعد المدرجة ضمن هذه القاعدة، فهي في الحقيقة بيّنت لي كيف أعمل الكلام وكيف أسير عند إعماله. وأول هذه القواعد تقول وتنص على أن الأصل في الكلام الحقيقة. إذن أول القواعد المندرجة ضمن قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة. وهذه القاعدة اشتملت على لفظ الحقيقة، واللفظ الحقيقي هو اللفظ المستعمل في أصل أو في المعنى الذي وضع له في أصل اللغة. إذن اللفظ الحقيقي هو اللفظ المستعمل في المعنى الأصلي الذي وضع له في أصل اللغة، كلفظة الأسد مثلا إذا استعملت في الحيوان المعروف فهذا يعتبر استعمالا حقيقيا، لأن أصل اللغة وضعت هذه اللفظة لهذا المعنى. فإذا الحقيقة اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضع له في أصل اللغة، ويقابل الحقيقة المجاز ويراد به اللفظ المستعمل في غير المعنى الذي وضع له في أصل اللغة طبعا. ولا بد من وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فلا يمكن أن أستخدم أي لفظة في أي معنى دون أن يكون هنالك رابط وعلاقة بينهما. فإذا المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في أصل اللغة لعلاقة بين الحقيقة والمجاز، مع أيضا وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. ومن يعني إطلاقات المجاز كإطلاق مثلا لفظة الأسد على الرجل الشجاع، لكن لا يصح أن أطلق الأسد على الرجل الشجاع في جملة إلا وفي الجملة قرينة تدل على ذلك. فلا يمكن أن أقول رأيت أسدا وأسكت وأريد بذلك المعنى المجازي الذي هو الشجاع، وإنما أقول مثلا رأيت أسدا يجول في المعركة، فيعلم من خلال ذلك أن الذي يجول في المعركة إنما هو الرجل الشجاع وليس الأسد الحقيقي وهو أو الحيوان المعروف. إذن هذا ما يتعلق بمعنى الحقيقة ومعنى المجاز، والقاعدة بيّنت لي أن الأصل في الكلام الحقيقة. إذن إذا جاءني كلام فأول ما أحمله أن أحمله على المعنى الحقيقي، هذا معنى القاعدة. الأصل أي القاعدة المستمرة أن الكلام يحمل على حقيقته، فمتى ما أمكنت الحقيقة فإنها هي السبيل وهي أول ما يعمل به ولا ينظر إلى شيء بعد ذلك. فإن أمكنت الحقيقة فهي الأصل وهي المتعين. إذن أن المتعين معنى القاعدة أن المتعين في الكلام إذا تردد بين الحقيقة والمجاز أن يحمل على الحقيقة إذا أمكنت، لأن المعنى الحقيقي هو الأصل والمجاز بدل، والأصل كما هو معلوم يقدم على البدل ولا ينتقل إلى البدل إلا إذا عدم الأصل. فإذا الكلام في أصله يحمل على حقيقته ولا يحمل على مجازه إلا إذا كان إلا إذا كانت الحقيقة متعذرة، وسيأتي إن شاء الله تعالى في قاعدة أخرى تتحدث عن تعذر الحقيقة وكيف يعمل بالكلام إذا تعذرت حقيقته. نأتي الآن لبعض الفروع المندرجة ضمن هذه القاعدة. فمن فروعها لو قال شخص لآخر وهبتك هذه السيارة ثم إنه بعد ذلك طالبه بقيمتها بحجة أنه أراد بلفظ الهبة البيع، لم يقبل منه ذلك، لم يقبل منه ذلك، لأن الهبة حقيقة فيما كان بغير عوض، والأصل في الكلام الحقيقة. يعني إذا قال إنسان لآخر وهبتك سيارتي وسكت، ما قال وهبتك سيارتي ب50,000 ب100,000، لأنه لو قال ب100,000 فهذه قرينة تدل على أنه أراد المعنى المجازي. نحن هنا في هذا المثال ليس معنا قرينة، وإنما قال وهبتك سيارتي، ثم بعد ذلك لما أخذ هذا الشخص السيارة واستلم مفاتيحها ونقل الملكية قال له أعطني قيمة السيارة، فهل يستحق قيمة؟ طبعا لا يستحق، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، والكلام يحمل على حقيقته، والهبة لفظ لما يعني كان بغير عوض، وبالتالي الشخص لا يستحق العوض على هذا الأمر لأنه تلفظ بلفظ حقيقي والأصل في الكلام الحقيقة فنحمله على معناه ويصير هذا هبة يعني لا تكون أو لا يكون عليها عوض. فرع آخر ومثال آخر، لو وقف شخص على شيئا على أولاده، وقف شخص شيئا على أولاده كبيت مثلا أو مزرعة أو ما إلى ذلك، فإن البنات يدخلن مع الأبناء في هذا الوقف لأن لفظ الولد حقيقة في الأبناء والبنات معا، لفظ الولد يطلق في الحقيقة في اللغة على الأبناء والبنات معا، وقصر لفظ الولد على الأبناء إنما هو من قبيل المجاز العرفي والأصل في الكلام الحقيقة. إذن لو قال شخص وقفت هذه الدار أو هذه المزرعة أو هذا الدكان على الأولاد على أولادي فإنه يشترك فيها هذا الوقف، يشترك في هذا الوقف البنين والبنات أيضا ولا يكون للبنين فقط، لأن لفظة الأولاد حقيقتها تطلق على البنين والبنات معا، وكون العرف دل على أنها تطلق مثلا على أحدهما هذا ليس أو المجاز على أحدهما أو على الأبناء هذا ليس هو الأصل، والأصل في الكلام أن يحمل على حقيقته، فيكون إذن هذا الوقف مشتركا بين الأبناء والبنات. فرع آخر، لو حلف شخص ألا يبيع شيئا، حلف شخص ألا يبيع شيئا ثم إنه وكل من باعه عنه، فإنه أيضا لا يحنث في يمينه لأن حلفه حقيقة في بيعه بنفسه وفي فعل نفسه وهو لم يفعل بنفسه، والأصل في الكلام أن يحمل على حقيقته. هذا الشخص حلف ألا يبيع هذه السيارة فوكل من باعها، إذن هو لم يقم ببيعها الآن، والكلام يحمل على حقيقته وبالتالي هو لم يرتكب ما حلف عليه، ومن ثم لا يحنث في يمينه لأنه لم يفعل وإنما الذي فعل وكيله، والأصل في الكلام الحقيقة وبالتالي لا يحنث هذا الشخص. علاقة هذه القاعدة بقاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله واضحة وجلية، إذ إن هذه القاعدة ترسم لنا منهاجا لإعمال الكلام، ويتدل على أن الكلام أول ما يعمل أنه يحمل على حقيقته. فإذن القاعدة ترسم منهجا من مناهج إعمال الكلام، وتدل على أن الكلام يعني في أصله إذا أمكن أنه يحمل أول ما يحمل على حقيقته، وبالتالي نكون أعملنا الكلام كما تدل القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله، فبحملنا الكلام على حقيقته نكون قد أعملناه، والقاعدة تنص على أن إعمال الكلام أولى من إهماله. القاعدة التي تلي ذلك هي قاعدة إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز، إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز. فهنا هذه القاعدة تتحدث عن حالة ما إذا كانت الحقيقة متعذرة لأي سبب من الأسباب، وسيأتي يعني شيء من أسباب تعذر الحقيقة، فإن الحقيقة إذا تعذرت لا يهمل الكلام لأن في مجال آخر أن أحمل عليه الكلام وأن أعمله عليه، وهو أن أحمله على مجازه. والقاعدة تقول الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله، فما دام أن الحقيقة تعذرت إذن أنتقل إلى البدل وهو المجاز، وهو ما دلت عليه هذه القاعدة، إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز، فالكلام أول ما يحمل على حقيقته، فإن تعذرت ولم يمكن الحمل عليها فإنه يتعين المجاز ويحمل عليه معنى اللفظة ومعنى الكلمة، وبالتالي يعمل الكلام ولا يهمل، وإعمال الكلام أولى من إهماله. نأتي الآن لفروع القاعدة، ومن خلالها وهذه الفروع سنضعها تحت أوجه تعذر الحقيقة، فإن تعذر الحقيقة له عدد من الأوجه، وكل وجه سنضع تحته بعض الأمثلة. فأول أوجه تعذر الحقيقة التعذر الحقيقي، يعني قد يكون الحمل على الحقيقة متعذرا يعني بحيث لا يمكن الحمل عليه بتاتا، وهذا معنى التعذر الحقيقي، يعني لا يمكن الحمل على الحقيقة بتاتا بأي وجه من الوجوه لعدم إمكان ذلك، فلا يمكن إطلاقا على أرض الواقع أن يحمل على الحقيقة، هذا ما يسمى بالتعذر الحقيقي. ومثال ذلك لو وقف شخص على أولاده، لو وقف شخص منزلا أو مزرعة على أولاده ثم لما نظرنا لم نجد له أولادا، لم نجد له أولادا ولكن وجدنا له أولاد أولاد، يعني وجدنا أبناء وأبناء ولم نجد له أبناء مباشرين، فإن الوقف إذن يكون لأولاد أولاده، لأن لفظ الولد حقيقة في الولد المباشر، الولد الذي من صلب الرجل، ومجاز في ولد ابنه أو الولد غير المباشر، وقد امتنع الحمل على الحقيقة هنا لعدم وجود الولد الذي يحمل عليه، فبالتالي يحمل الكلام على المجاز ويكون الوقف لولد الولد، لأن الولد هنا معدوم ولا يمكن الحمل عليه، فبالتالي يحمل الكلام على مجازه ويكون الوقف لأولاد الأولاد، لأن الحقيقة إذا تعذرت فإنه يصار إلى المجاز، فهنا تعذر أن نحمل على الأولاد لعدم وجودهم، فما بقي إلا أن نحمل على أولاد الأولاد، لأن الحقيقة إذا تعذرت يصار إلى المجاز، فنحن هنا صرنا في هذا المثال إلى المجاز لتعذر الحقيقة. الصورة الثانية أن تكون إرادة المعنى الحقيقي ممكنة ولكن بمشقة. إذن الأولى الحقيقة متعذرة تماما لا يمكن إطلاقا، بينما الصورة الثانية لا، الحقيقة ممكنة لكنها بمشقة، وبالتالي إذن يحمل على المجاز. إذا كانت إرادة الحقيقة شاقة ويعني صعب الحمل عليها مع إمكانها، فإذن بسبب هذه المشقة يصار إلى المجاز. ومثال ذلك ما لو حلف شخص على الأكل من هذه الشجرة، على الأكل من هذه الشجرة، فإن حقيقة حلفه هو أن يأكل من خشب الشجرة وأوراقها، وهذا ممكن لكنه بمشقة، ولذلك فإن المعنى ينتقل إلى المعنى المجازي، ويكون مراده بهذا الأمر وبهذا الحلف ثمرة الشجرة، فيكون حلفه واردا على الثمرة، فإذا يكون الحلف واردا على الثمرة، لأن إرادة الحقيقة هنا فيها شيء من الصعوبة والمشقة، فبالتالي لا يحمل عليها، ويكون الحمل على المعنى المجازي وهو ثمرة الشجرة وليست الشجرة نفسها، وهو قد حلف طبعا على الأكل من هذه الشجرة، ولو نظرنا إلى المعنى الحقيقي لانصرفت أذهاننا إلى أوراق الشجرة وأغصانها وجذورها وما إلى ذلك، فلكن هذا المعنى الحقيقي متعذر لوجود المشقة في ذلك وعدم إمكانية هذا الأمر يعني بسهولة، وإنما يعني هو من الأمور الشاقة الصعبة، فبالتالي يحمل كلامه على أنه أراد ثمرة في الشجرة، فينتقل من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، كما تنص القاعدة إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز. أيضا قد يكون التعذر بسبب العرف، الوجه الثاني أن يكون التعذر بسبب العرف، وذلك بأن يكون العرف قد أدى إلى هجران الحقيقة، فيحمل حينئذ الكلام على مجازه. ومثال ذلك ما لو حلف شخص ألا يضع قدمه في دار فلان، حلف ألا يضع قدمه في دار فلان، الحقيقة في ذلك هو قضية أن يدخل قدمه ويضعها، هذا هو حقيقة لفظه، لكن هذا من ناحية العرف متعذر، لأن العرف يريد يعني يراد من خلال هذا الكلام إذا حلف شخص بهذه الطريقة يريد ألا يدخل، وبالتالي يكون حلفه محمولا على الدخول وليس محمولا على مجرد وضع القدم، وبالتالي يحنث إذا دخل، أما مسألة وضع القدم فقط فلا يحنث فيها، لأن المعنى العرفي قد نقلنا من هذا المعنى إلى يعني انتقلنا من المعنى الحقيقي الذي هو وضع القدم المجرد إلى المعنى العرفي الذي هو دخول الدار، لأن العرف يعني قد طغى على الحقيقة وصارت الحقيقة بمثابة الشيء غير الوارد في الذهن، والذي لا يتبادر إلى الأذهان، ودائما الحمل إنما يكون لما هو متبادر في الذهن ويعني واضح وجلي وقريب من ذهن الشخص فيحمل عليه. أيضا من أسباب التعذر قد يكون التعذر شرعيا، قد يكون التعذر أو تعذر الحمل على الحقيقة بسبب من الشرع، وذلك بأن يكون الشرع هو الذي أدى إلى هجران الحقيقة. ومثال ذلك لو وكل شخصا آخر بالخصومة، فإن الخصومة في حقيقتها هي المنازعة، وهي مجاز في المرافعة عن هذا الشخص عند القاضي في دعوى ما. وقد دل الشرع على عدم إرادة المعنى الحقيقي، لأن الشرع قد منع المنازعة والمخاصمة، فبالتالي إذن يحمل كلامه على المجاز، وهو أنه أراد أن يكون وكيلا عنه في مرافعة عند القاضي، لأنه إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز. هذه جملة من أسباب تعذر الحقيقة، ومن خلالها لما تعذرت الحقيقة صرنا إلى المجاز حتى يتم إعمال الكلام ولا يكون الكلام مهملا، كما تنص القاعدة أن إعمال الكلام أولى من إهماله. ولا شك أن علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكلية الأم واضحة، إذ إنها ترسم منهجا من مناهج إعمال الكلام، فإنه إذا تعذر حمل الكلام على معناه الحقيقي فإنه يحمل على معناه المجازي من باب أن إعمال الكلام أولى من إهماله. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، وبختامها نختم هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.